هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصدق رسول الله. مثل. حداية من الجبل تطرد أصحاب الوطن. هذا المثل يضرب للغريب يتعدى على المكان ويطرد منه أهله ويحتله ليعيش فيه بالقوة والجبروت، وقد كان أكثر استخدامه للإشارة للمستعمرين الأجانب الذين احتلوا بلادنا. ما رأيكم في هذا المثل؟ علم. الطفيليات. الطفيليات كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة. سميت الطفيليات لأنها تعيش على حساب كائنات حية أخرى وفي الغالب لا تقضي عليها نهائيا. تدخل الطفيليات إلى جسم الإنسان بأكثر من طريقة، أولها إذا تناول طعاما أو شرابا ملوثا كما في الإصابة بالأميبا. الطريقة الثانية أن يخترق الطفيل الجلد أو الغشاء المبطن للفم كما هو الحال مع البلهارسيا. أخيراً قد تدخل الطفيليات إلى جسم الإنسان عن طريق بعض الحشرات مثل البعوض الذي ينقل الملاريا أثناء امتصاصه لدم الإنسان. شعر. بماذا تجيب إذا ما تعدى على أهل بيتك شخص غريب وقد غره أنه ذو سلاح فكشر عنا بذيب؟ بماذا تجيب إذا ما ادعى أن كرم النخيل وبيرة البرتقال وزيتونك العربية وأنت وأبناءك الطيبين مكاسب حرب وملك يمين، وإما البقاء بلا أي حق لكم في الحياة، وإما الفناء لمن للأوامر لا يستجيب؟ بماذا تجيب؟ بماذا تجيب؟ أتطرح السيف عنك وتكسر قوسك وتدفن في باطن الأرض فأسك لتثبت للقوم حتى ولو دمر الدور أنك لست المشاغب وأنك لست عن السلم سلم الخنوع براغب؟ أم أنك تأخذ حذرك وتحزم للأمر أمرك ولا تستكين وتحمي قناتك من أن تلين وتستنفر البيد والخيل والريح والسيل والمستحيل الرهيب؟ بماذا تجيب؟ بماذا؟ بماذا تجيب؟ الأفق متشح باللهيب. شعر عبد الستار سليم. طرفة. الله الله الله، مالك يا راجل؟ في ايه؟ جسمك كله بيتنفض كده ليه؟ حصل ايه؟ اصلي وانا راجع وفي الحته المقطوعه اللي هناك دي طلع لي واحد في ايده سكينه. وبعدين هددني يا إما ياخد الفلوس اللي معايا يا إما ياخد أجلي. طبعا طلعت شاطر زي عوايدك وسبته ياخد الفلوس. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. من جديد عادت تشرق بإبداعاتها المنسية. أجمل وأقوى البرامج الإذاعية فقط على ماسبيرو FM.